إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن في تسمية عين هذا الحبر كبير فائدة، وإنما التنويه بأن الذي جاء عالم من علمائهم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد. وفي الرواية المشهورة في صحيح البخاري: يا أبا القاسم، إنا نجد، أي في كتبنا وما أوتينا من العلم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك، أنا الملك. لما سمع النبي ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ضحك؟ ضحك فرحا صلى الله عليه وسلم منه بالحق الذي أظهروه، وهم أهل بهت وكتمان للحق وكتمان للعلم. فرح عليه الصلاة والسلام بالحق الذي أظهره هؤلاء اليهود، وهو موافق لما أوحاه الله إليه في هذا الوحي الشريف القرآن. وفرحه بالحق من الفرح المحمود المرغوب المحثوث عليه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، لا إنكارا له ولا معيبة عليه، ولكن فرحا بالحق تصديقا لقول الحبر، حتى إنه من فرحه بدت نواجذه، وهي إما أنيابه أو أضراسه. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فالآية رد على من علم العلم ولم يعتقده ولم يعمل به كهؤلاء اليهود، ورد على من لم يعلم العلم وتقرب إلى الله وتعبد إليه بالجهل، في أن الجميع يصلون إلى هذه النتيجة أنهم لم يقدروا الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ففيها إثبات الأسماء والصفات لله، وإثبات اليدين لله عز وجل. قال المصنف الشيخ المجدد: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا المالك، أنا الله. في رواية: أنا الملك، أنا الله. قال: وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه أي في الصحيحين. وهذا التنويع في الروايات إنما جاء متنوعا، فمجموعها خمسة أصابع يضع الله عز وجل عليها من شاء من خلقه، ثم يهزها إشعارا بضعف المخلوق وبجلالة وقدرة الخالق جل وعلا. وهذا الحديث أيها الإخوة من أصح الأسانيد، رواه الإمام البخاري في صحيحه، ورواه مسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي، كلهم من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن عبيدة السلماني، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إصبع عشر لغات بكسر الهمزة وفتحها وضمها: إصبع، أصبع، أصبع. والباء بعدها مثلثة أيضا بكسرها وفتحها وضمها، فهذه تسع لغات، واللغة العاشرة أصبوع. وفي هذا إثبات اليدين له جل وعلا، وإثبات الأصابع، وإثبات الكف، وإثبات صفاته في ذاته وصفاته في أفعاله، كل ذلك على وجه الكمال وما يليق به جل وعلا من الجلال، من غير مشابهة ولا مماثلة ولا تكييف ولا تعطيل لأسمائه وصفاته بصفات خلقه. فسبحانه لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره ولا عظمناه حق تعظيمه. اللهم اجعلنا ممن آمنوا بك فرفعتهم، وممن صدقوا ما جاءت به رسلك فأكرمتهم وأنلتهم رضوانك وفردوسك الأعلى من الجنة، نسأل الله ذلك بوجهه الكريم أن يدخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وسائر أنبيائك ورسلك ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.